أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إمامة الإمام محمد بن عبد الله الخليلي. وعقدوا بعد الإمام سالمي على الخليلي الأجل العالمي، من عنصر الخليل هذا ينتمي، من نسل شاذان بن صلت الأكرمي إلى خروص الأكرمين منتمى، أكرم به وعنصر له انتمى. بايعه عيسى الأمير المرتضى، ومن لديه من رجال النهضى، ابن خميس ماجد وعامر، نجل خميس كلهم أخائر، ومن سرات القوم والأعيان، سليل حمير الفتى النبهاني، ومن بني هلال العباهل، وغيرهم من عظم القبائل، في جامع من نزوة عليه قد عقدوا واجتمعوا لديه. من بعد سبع من ليال قد خلت، من مقتل الإمام عدا كملت، وذاك أنه متى ما قد رحل، سليل راشد ولبال الأجل. قامت على ساق عمان وقدم، وكاد شرها سريعا يضطرم، ونجم النفاق فيها والبلاء، وفار مرجل الشرور وغلا، وكاد نزوى مسرعا أن تنقلب لراسها وأن ترد للعقب، لولا فتى سلطان كان سكنا ثورتها إذ إنه تمكنا من حصنها والقلعة العلية، وأظهر النجدة والحمية، وعندها أرسل رسله إلى عيسى الأمير المرتضى ليقبلا. ووصل الأمير في الأعلام، وعقدوا البيعة للإمام، وقام في الحال إلى الرستاق بجحفل طبق للآفاق، إذ جاءهم أن ابن إبراهيم أحمد قد يحاول الهجوم، فلم يكن هنا عظيم أمره، وسكنت أحوال هذا القطر، ولم تقم من بعد ذاك قائمة، وبقيت عماننا مسالمة، إلا قضايا في الزمان تجري، وليس تحتها كبير أمري، منها قيامه على وهيبتي بالمسلمين وأهيل النجدة، في طلب القاتل للإمام سالم نجل السادة الكرام، ففر هاربا من الإمام محاربا لله والإسلام، فمكن الله المهيمن الحكم منه وقد جرع كاسات العدم، على يدي مكتوم عاين الهلك، أكرم بفتكة بها كان فتك، وبعد ذاك صالح السلطان وأوقع الصلح الذي قد كان، ببلد السيب على أموري قد سجلت في خبر مشهور، على يد الأمير عيسى الفيصلي، ومن لديه من رجال كملي، وسكنت من بعد ذا عمان، وعم فيها الخير والأمان، لكن بنو حراس عاثوا في نخل، وأفسدوا وانتهكوا ما لا يحل، وقد بغى خلفان بغيا ظاهرا، وجار جورا في البلاد شاهرا، من أكله مال الورى وقتله للأبرياء وظلمه وختله، بلا مبالاة ولا احتشام، كأنه القاهر للأنام، وبعدما مكياله قد امتلى، وشاء أن يأخذه رب العلا، الإمام فتية من صحبه لقتله، ففتكوا حالا به، فقام قائم البغاة وعظم لديهم ما كان في خلفانة، فجمعوا جموعهم وحاصروا، وللإمام والذين ناصروا، وشايعتهم في الضلال الحاصل والبغي جملة من القبائل، فأرسل الإمام نصحا لهم أن يرجعوا إلى الهدى ليسلموا، فما أجابوا قوله بل كابروا وعاندوا وللضلال ثابروا، فأمهم بجحفل جراري من يمن العرب ومن نزاري، وجاء عيسى في خميس هائل يجمع للشم وللمعاول، ونهضوا في يوم عيد الأكبر عليهم بالجحفل المظفر، وقد أحاطوا بجبال نخل وكل موضع بها كان علي، ووابلا من الرصاص أمطروا عليهم، فالجو منه أكدر، فأضرمت لهم جحيم ناري واختلط الجمعان في القتار فلم تكن تسمع إلا غمغمة وأسفرت من بعد ذاك الملحمة من هزام لجنود وائلي وكل من كان بحزب الباطل والمسلمون قد حباهم بالظفر إلههم وجمعهم قد انتصر وقد تمكنوا من البلاد وحطموا معاقل الفساد وقتلوا أكابر البغاة وآل أمرهم إلى الشتات وعام 42,300 سنين قام أبو سابور نادر الأشم من مسجد في جحفل كالبحر طم لحرب بطاش وبالجيش نزل على قريات وواليها البطل سيف بن بدر الضيغم الغضنفر وعنده الصيد الكمات عمر وقام بالجمع الأولى بهم وصل ومن قد التف لديهم وحصل وخرجوا في ضحوة النهار للحيل في جيشهم الجرار في وقت شدة من الحرور والجو يبدي لهب السعير وحينما وافى بني بطاش بأنما الجيش إليهم ماشي قاموا بما عندهم من مكنة تواثبا إلى مكان القحمة فوصل الجيش وهم قد أحكموا سوارها وللقتال صمموا فأشعل النار عليهم نادر ومن لديه من رجال صابروا من عمر الأشاوس القساوري والعلوي سيف بن عامر وأمطروا عليهم جحيما من الرصاص وبلا جسيما وقابلتهم بنو بطاش بحسن صبر ورباط جاشي وقد همر الشاش وبلا من سخر والأرض والجو جحيما تستعر وعظم الخطب ولما يصطبر في ذلك الموقف واليوم الأمر إلا الذي فؤاده من الحجر خدا أو الفولاذ والأمر اشتجر ثم انثنت جنود نادر الأشم لعقب ومن تناول انهزم فإنه قام إلى الرشاش بنفسه بقوة من جاشي وذاك حيث صاحب الرشاش يرداه رمي من بني بطاش وما رضي نادر بانهزام في موقف الباس ولا إحجام ولم يكن من شانه أن ينهزم وليس سذا بخلق له علم بل إنه رجليه قد أثبت فيه مستنقع الموت ولم ينحر فيه وقال حينما تعاصى الأمر من تحت أخمصيك ياتي الحشر لكن عليه صحبه احتالوا بأن يرجع في الحال إلى أن يطمئن ما بقي منفردا في نفره وفوله في ذا المقام العسر فرد يبتغي قريات وقد قام بجمع لجنود وحشد وجاء من مسكن بالمدافع وقوة ليس لها من دافع وعندها أقسم بالمهيمن أن لا يثني عزمه ولا يني وأنه يحطم أركانا بطاش لو كان الذي قد كان وهم تلاحقت جيوش بهم وسوروا قحمتهم وأحكموا وقدروا أن لا مناص إلا موت أو النصر الذي تجلى وبقي الأرجاف والتهويل دعاته بينهم تقولوا من جاء من جانب نادر الأشم يقول إن نادرا لا يصطلم وإنه ليث لدى الإقدام أخو جراءة وعزم سامي قد مارس الحروب والأهوال من مهده وقارع الأبطال وإنه في هذه المرة قد آلى يمينا بالمهيمن الصمد لا يولي وجهه منحرفا لو كلف الأمر له ما كلفا ومن أتى من نحوهم إليه يبدي مقالا عنهم لديه يقول إن القوم صبر في اللقاء لينثنون في الحروب فرقا وأنهم ما قدروا الهزيمة لكلفتهم أجل قيمة إن بهم شئت اللقاء فلتستعد لهم فإن الأمر جد أن يجد وكان تيمور المليك الأكبر في الهند آنذاك ليس يشعر فحينما جاءته أخبار بما قد كان من أخيه من أمر طمى أرسل في الحال إليه يأمره يرجع عما من أمور يضمره وأن يعود مسرعا لمسكده فقبل الراي بلا تردد وعاد بالجيوش والآلات لنحو مسكد وبالقوات فإنه يحمل أمرًا قد عظم في النفس لا يحمله الطول الأشم. وبعدها السلطان أيضًا أرسلا إلى بني بطاش فيما نزلا، وأهدر الكائن في أخيه، وقد عفا عما جنوه فيه. وعام 40 مع 4300 من سنته، قام الإمام يبتغي للظاهرة في من له من عصبة مناصرة، بهم أمير الشرق عيسى العلم، لحارث وحجر يخدم، ولوهيبة وحبس الدرى، وغيرهم ممن له قد نصرا. ونهضت عبس هنات حكموا، وحمير وغيرهم تقدموا، فافتتحوا العينين دون شر، بل إنها قد سلمت للأمر. وكان فيها الغافري العلم، نجل محمد سعيد العلم، ثم لعبي بعد ذا تقدموا، ففتحت أبواب هذه لهم، ورحبت وسلمت للأمر، ونزلوا في حصنها الأغر. وكان فيها آل يعقوب الدرى، تملكوها من زمان غبرا. وبعد ذلك الإمام نصبا على الجميع واليا وانتخبا، فسعيد الألمعي العبري قد اصطفاه واليا للسر. وتلك كبوة من الرأي ولم يفطن لها الإمام حينما جزل، بعدما قلده الأحكام فيها وقد أعطى له الزمام. صارت بواطن هناك واضطرب، على نفوس البعض أمر وغلب، منعوا الحصن من العينين، ونكثوا في الأمر بعد حين. وطرق الأمير عيسى ألم، كادت حياته به تنعدم، وعزم الإمام حالا يهجم على بني غافر في حصنهم. لكن رأى الأمير عيسى العلم وقوفه في الحال عن حربهم، فرجع الإمام وهو يحمله أمرا عظيما لا يقل الجبل. ومع وصوله لحصن بهلا بجمعه الثائر معه قبلا، قام خطيبا فيهم واعتذرا لهم هناك عن إمامة الورى. والشيخ عيسى لا يزال في المرض، وهو بأمر لا يهم إن عرض. فنهض الشيخ الأجل العامر، وابن خميس ماجد النحارر، ردا على الإمام قوله، وما رأوا له عذرا هنا وألزما. ردا على الإمام قوله وما رأوا له عذر هنا وألزما، وخوفاه الله في عقابه وخطر الموقف في بلاده. فما رأى خلفهم الإمام، وعاد نزوى حوله الأعلام، وبقيت أنحاء أرض السر كحالها على الهوى قد تجري. عام 56 كاملة قامت رجال وهم الهطاطلة، خالفوا والي الإمام ذي الهمم على العوابي حمد الشهم العلم، بما به كان عليهم حكما، ورفضوا حكما له قد أبرما. قد تعصبت لهم آل حكم، فامتنعوا وخالفوا أمر الحكم. ولم تزل هنالك الأمور تنهار، والشرور قد تغور، حتى لقد ثارت على جيوش حكمي على ستال في العديد الأعظم. وقتلوا من قتلوا وقهروا، وقبضوا البلاد لما ظهروا. فجاءت الرسل إلى الإمام تخبره بحالة الأقوام، فأرسل الإمام جندا لهم، سليل حمير عليهم يخدم، وعصبة من آل عبس النجدي يخدمهم سيف سليل حمدي، والأغبري سيف ابن حمدي توجهوا بعدة وعددي. وقام نجل السالمي الأكرمي محمد أيضا بجمع أعظم، من نخل وفيه شمس معولة، وغيرهم من الرجال الكملة، من آل غافر ومن مسيبي، ومن بني صبح الكمات النجبي. فهجموا على جنود حكمي، فهزموهم بعد قتل مولمي، لكنهم تحصنوا بوادي سحتنهم مضايق البلاد، وأحكموها وعلى القتال قد عزموا والخوض للأهوال. وبقي الجيشان في الهجير، جيش سليل حمير الأمير، والسالمي جيشه بوادي أبناء عوف الذر الأمجاد، ينتظرون الأمر ياتي من قبل إمامهم فيما هناك قد نزل. عزم الإمام عالي الهمم أن يهجما على بلاد حكم، وأرسل الرسل إلى القبائل فأقبلوا لنصره في العاجل، آل عامر وعبس الدرى ومن بني هنات وحميرا، واجتمعت في نزوة جحافل قاموا لنصره وما تثاقلوا، لكن إلى الأقبال من آل حكم أرسل حالا حينما الأمر احتدم، ما بأنهم إلى الأحكام يأتون والطاعة للعلام، وأنهم يابون والإمام عليهم يقوم والأعلام، فما أبوا بل أقبلوا في الآن مسلمين الأمر للديان، فقيد الإمام إبراهيم فتى سعيد القائد الزعيم، وأرسل الرسل إلى ابن حمير والسالمي وجميع العسكر أن يرجعوا فالقوم منقادون لما عليهم ومسلمون، فرجعت تلك الجيوش أجمعوا وقد هدى شر له توقعوا، وبعد ذاك أطلق الزعيم من سجنه والقيد إبراهيم، ثم بعيدا حدثت أمور وخيف منها يقع المحذور، أدت إلى القيام للإمام على بلاد حكم الأعلام، وقام في جمع له وقصدا لبلد الحمراء لكف من عدا، لكنهم قد أذعنوا وفوضوا له وعن أحكامه ما أعرضوا، عملهم بالعفو والإحسان وذاك شانه بكل آن، وانتهت الأمور بينهم على أحسن حال وانطفى شر غلا، وبعد ذاك قام نحو الظاهرة في من له من عصبة مناصرة، أذعنت له بلا قتال ودون ما حرب ولا جدال، وحسن عبري بالجنود نزلا وفيه واليا عليهم جعلا، فقد أطاعته رجال السر جميعهم وسلموا للأمر، وبعدها قام على جعلانا شمس وفيها نشر الأمانا، قد أطاعت كلها جعلان وعم فيها الخير والأمان، ولا عليهم واليا وجعلا لديه قاضيا أمينا عادلا، أمر بالعرف والإحسان وأنكر للجور والعصيان، وحكما بالعدل في البلاد وقمعا للظلم والعناد، وخاطب الأشياخ من تمام بحالة الوفاق والوئام، وأن يكون الكل في أمان وحسب حكم الشرع والقرآن، وقد تكفل الإمام لهم عن آل شمس إنهم قد أجرموا، فما أبوا بل إنهم قد سلموا لما أراده الإمام منهم، وقد تكفلوا له أيضا إذا ما قام إنسان بشر وأذى من صحبهم بأن يردوه إلى حكم الإمام والقضاة النبلاء، ورجع الإمام والأعوان من بعد ما قد أمنت جعلان، وانطفأ الشر الذي تغلغلا من زمن وكابدت منه البلاء، قام للطوع على بغاته من السبوع انتهكوا الحرمات، وسفكوا بعض الدماء إذ خرجوا ببغيهم وفي الضلال اندمجوا، وجعلوا الطوع مقرا لهم وأنكر الذبيان أفعالهم، وطلبت من الإمام العادل أن يقمعا لجورهم والباطل، نهض الإمام بالجحافل على البغاة في خميس هائل، فمكن المهيمن الجبار منه ولو هربا وانهاروا، وقام واليه على عبر الأجل وهو الرخيشي الغضنفر البطل، على بني منذر في السليف إذ خالفوا لحكمه الشريف، فحطم البلاد والرجال بجمعه لما عليهم صالا، ووقعت من بعد ما كان زكا على نفوس البعض أشياء من إحن، وزعموا أن الرخيشي فعل ما ليس واسعا له ولا يحل، وفي عمان ضجة قد وقعت من بات بدا والشياطين سعت، أحضر الإمام أعلام البلد وأحضر الشيخ الرخيشي النجد، كان رأي العلماء ومن حضر أن ما عليه حرج فيما صدر، إنه قام بأمر قد مضى من الإمام وقضى ما قد قضى. فخمدت مع ذاك نيران الفتن واتضح الحق لمن له فطن. وعام واحد إلى 70,300 سنين جاء إلى أرض البريم من قبل عبد العزيز بن سعود الأجل بدعوة من أهلها شخص يسم تركي عطيشان وقد أرسى القدم. اضطربت عمان كلها لما قام به تركي متى تقدما. وكان تركي حاملا رسالة إلى الإمام صاحب العدالة من الأمير أي سعود القلوي من قرية الأحساء وهي طنطوي. يعلمكم أن رعايانا الأولى على عمان طلبونا عاملا ونحن عمدنا إلى نحوهم تركي عطيشان يقوم فيهم. ونرتجي منكم بأن تكونوا عونا له في كل ما يكون. فقد أجابه الإمام المنصف بأننا بذاك لا نعترف فإنما عمان مذ إسلامها مرجع أمرها إلى حكامها وإننا نحن وأنتم عرب يجمعها إسلامنا والنسب. لا ينبغي أن يعتدي بعض على بعض وأن نرتكب العضائل بل يقفا كل امرئ بحيثما كان له من حوزة ومن حما. واتصلت بين الإمام الأفضل ونجل تيمور الملك الفيصلي وبين أعلام عمان العظماء مشاورات في الذي خدهما. واتفقوا طرا على القيام في وجه تركي ذلك الهمام. فنهض السلطان يزجي جحفلا برا وبحرا وخميسا أثقلا على صحار أرسى قدمه بجحفل أمواجه ملتطما. وعند ذاك نهضت إنجلترا إذ كان أمر الناس أن ينفجرا. ولابن تيمور تكفلت بأن يخرج تركي دون شيء من فتن. فرجع السلطان حالا وهدا شر هناك كاد أن يتخدا. لكن تركي قد بقي مماطلا في حصنه ولم يزل مطاولا. وراحت الشهور والأيام وانقضت السنون والأعوام. وبعد ذلك من الحصن خرج لكن عنه نائبا فيه ولج يدعى بعبد الله نجل نامي وقد أطال فيه للقيام. وإن في بعض من الأيام قاموا بحملة على ابن نامي وأنزلوه راغما من بعد ما صابه بعض جراح ألما. وقهر السلطان للبلاد وسلمت له بلا تمادي. وعام 46 ذا خرد وشرب المنونا نجل خميس عامر مكرما. وكان هذا من فحول العلماء إليه بعد السالمي الأكرمي رياسة العلم انتهت والكرم. لقد تولى للإمام المرتضى في نزوة وغيرها أمر القضاء. وكان عنه في الأمور نائبا حاضرا إمامه أو غائبا. وقد توفي ماجد الحبر العلم نجل خميس ذو النهى وذو الهمم من عبرة أهل النهى والشاني ممن له يشار بالبنان. وكان ممن صحب الإمام عزان في عصر به قد قاما. وقام 55 قضاء نحبا له الشيخ سعيد المرتضى سليل ناصر وكان عالما لورع وعفة ملازما. وكان من كندة الشم الذرى من شهروا بالعلم ما بين الورى. بالعامرات موته قد حتما وهي بلاد في حطاط الكرما. كانت لهذا الشيخ دهرا وطنا ومات فيها وبها قد دفنا. وعام 59 انتقل ملبيا لربه الشيخ الأجل عبد الإله المرتضى بن عامر من عزرة أهل المقام الشاهر. وكان هذا فاضلا تقيا برا رضيا ثقة وفيا. هاجر لما سمع الإمام من زنجبار وجفا مقاما. عاش بنزوى طيلة السنين حتى أتاه رائد المنون. منه أخذنا العلم والآداب نرجو له الرحمة والثواب. وقام 1060 انقضت وأربع من السنين قد مضت. 3 كن من مئين لقد تحسى شربة المنون وبالإله ابن محمد الرضا من كان في بهلا زمانه قضى وهو الذي يكنى أبا زيد الأبر بالعلم والفضل وبالعدل اشتهر قد تولى للإمامين على بهلا وفيها قد أنار السبلا وكان هذا في الزمان الحالي عصرنا منقطع المثال ثم توفي الشيخ ناصر الأتم سليل راشد الخروصي العلم صنو الإمام سالم من سلفا وكان من أهل العلوم والوفاء قام 60 معا و5 من بعد 1300 توفي الأمير عيسى العلم سليل صالح الأجل الأكرم في بلد القابل بالشرقية فعظمت بموته الرزية على الإمام وعلى الأعلام وقادة الدولة والقوام وكان عيسى ثقة مرضية في دينه وعالما وفيا قام بأمر المسلمين بعدما والده المفضل ذاق العدما وكان كهفا للإمام السالم محتملا للكل والعظائم حتى أتى عصر الأئمة الذرى فقام بالنصر ولم يقصرا كان في الرأي وفي السياسة مقدما على جميع الساسة عام 71 لقد تحسى شربة المنون سالم نجل حمد البر الأغر وكان من أهل سناو ذي الأبر وكان ممن بالصلاح شهرا في عصره والفضل ما بين الورى وحسنت بين الإمام الأمجدي وبين أملاك بأرض مسجدي قالوا فما قامت عليه قائمة منهم ولا أبدوا له مراغما لعصر تيمور إلى أن نزلا عن ملكه وابنه فيه اعتلا ولم يكدر للإمام صفوا هذا بمسكد وذا بنزوى وطال عمر ذلك الإمام 35 من الأعوام بقي إماما لبني عمان والناس في أمن وفي اطمئنان وحينما حانت وفاته جعل عنه الإمام غالبا حكما فصل كان هذا من هنات ينتهي من آل مالك ابن فهم العلمي بايعوه لهم إماما وقدموه ينفذ الأحكام لكنما الحالة لما تحسنا ما بينه وبين من تسلطنا بمسجد فكان من ذا الحال جم من الخطوب والأهوال احتاج ذكرها على التمام لا مجلد من النظام ها هنا بنا المقام وقفا فالحمد لله على ما أتحفا صليا على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن قفاه.